هاجوس قلبي هبت عواصف التآسي والأحزان. ما بال الفارس ابن عدوان يعود علينا بمرثية جديدة فيعلن عن حرمان آخر؟ في ظني أنه ألم الفراق، فراق من؟ فراق زوجة حنون. شاعرنا في قصيدته التالية يعود بألمه وحزنه كما عاد لنا نمر. قصيدة مات الحبيب للشاعر مطلق البخيتان. هبت عواصي فالتآسي والأحزان، قامت كالرقص المعالي كرا ومحمله ما ضيقت الصدر حرمان. هزت عروق بالحشا ما تدرى خط وصوني يا ابو عابد مسيان، وقلبي من اللي داخل الخط فرا. مات الحبيب اللي رجيناه يا فلان، والعاد عقبه يا عبد لي مقرا. يا ليتي مطلق ما تخلق ولا كان، ولا عشت دام الحظ مني تبرى. ويا علي قبر يسكنه نجل الأعيان، يضفي عليها النور داخل وبرا. ويا علي للرحمة على الزين بيبان، عنده على المطلوب مليون زرة. وافي وعنتر مع جرير وراكان، ومجنون ليلى قبلي تزرى. والشيخ بن عجلان هو بن عدوان، ذاق ومثل ما ذقتي والأمر لابد أجل نصبر على جرح الأزمان. لو اني جرحي بالضمير استمر، يا ما عليها بظلم الليل سهران، ونمت طول النوم فيها تورى. هاجوس قلبي البارحة غنيت وأنها عميقة. كثيرا ما ينادي الأب ابنه المفقود، يتأمله ويترقب مجيئه، يلحظ الأبواب والدروب. لكن هنا مفهوم آخر، ابن ينتظر عودة أبيه. خرج الأب ولم يعد، إلى أين لا أحد يدري. صعبة هي الحال وحرقة فؤاد وأنين تائه، بل ونفوس غرقت بظلمة فقد الأب. قصيدة الوالد للشاعر نازف الحرف. البارحة غنيت وأنها عميقة، ولت خلوج حوارها غاضي عنها، أخذت ردد مثل العجوز اللي ولدها غبنها ونت اللي من غبن من رفيقة ونت غريبة تايها عن وطنها على اللي قلبي غبته ما يطيقة الوالدة اللي كان يا مروينها البارحة ونت ونها عميقة ولت خلوج حوارها غبي عنها أخذت ردد ونتي بالدقيقة مثل العجوز اللي ولدها غبنها لو هو خذاها الموت شفنا طريقة أرواحنا أخذها بديه ودفنها أرواحنا ببحور بعده غريقة رحل وبعض أرواحنا ما ضمنها البارحة ونت ونها عميقة ولت خلوج حوارها غبي عنها أخذت ردد ونتي بالدقيقة مثل العجوز اللي